ما حكم من يكثر من الدعاء للميت في يوم الجمعة خاصة في ساعة الاستجابة؟ لا بأس، لا بأس. إذا عنده ميت أب أو أخ أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن أو صديق أو شيخ أو كذا يدعو له ويخصه بالدعاء يوم الجمعة، لا بأس بذلك إن شاء الله. قال أن يعمق ويوسع بلا حد، هذا هو الأصل، أن يعمق القبر ويوسع، ليس هناك حد معين يعني، لكن المهم يكون فيه سعة القبر. سبحان الله، الإنسان الآن بيت 400 متر ولا بيت 1000 متر ولا عند مزرعة 100,000 متر، الآن القبر هذا سبحان الله طيب متر ونصف في مترين، شيء عجيب سبحان الله. فالقصد أن يوسع، مهما وسع يعني كم سيكون يعني هذا القبر، الله المستعان. فيقول يوسع القبر بلا حد ويعمق كذلك بلا حد، ليس هناك حد معين لتعميق. لكن لماذا يعمق؟ خشية يعني مجيء الحيوانات، حين تشم رائحة الميت أو تحفر وتأكل الجثة، إذا صار عميقا لن تصل إليه هذه الحيوانات. ما حكم من ينشر في الحالات ويسمع عبارة ادعو للموتى أو ادعو لوالدي في يوم الجمعة يدعي لوالده والأموات؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس إن شاء الله. العزاء ليس له مكان، أن تعزي أهل الميت ليس له مكان محدد، أينما وجدته تعزيه، ما في مشكلة. هو يقول يعني هو لا يسأل، هو يعني يريد إرشادا صح؟ نعم. يقول رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكيف في وضعنا نحن الآن؟ طبعا لا شك يعني هذا ليس على إطلاقه، لأنه قال دخل رجل الظاهر أنه لا يعرف، ويمكن من الأعراب أو من دخل الإسلام حديثا فلم يعرف صفة الصلاة وكذا، وممكن نحن نعرف أكثر يعني من المسلمين الآن قراءة والحضور الدروس وكذا، ممكن يعرفون أكثر، لا مانع من ذلك. لكن المهم أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بموضوع الصلاة، أن يهتم بموضوع الصلاة وأن يحسنها، خاصة ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قضية الاطمئنان، أنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل كان قد أخل بالاطمئنان، فنبه النبي إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من البدع، هذا من البدع، أن الإنسان إذا جاء الناس يعزونه يوزع عليهم مصاحف ويقول اقرأوا واهدوا ثوابه الميت. اللي يبي يسوي شيء من هذا بينه وبين ربه، وليس يقع إحراج هاك اقرأوا اهدي لميتنا، هذا إحراج للناس وهذا غير صحيح أبدا، هذا من البدع. هل العمل في مجال التسويق مقابل تحفيزات من الشركة أحصل عليه شيء حلال وحرام؟ إذا كان عملها بالحلال حلال، وإذا كان عملها بالحرام حرام، حسب يعني عمل الشركة، ينظر في عمل الشركة هل تعمل بالحلال أو تعمل بالحرام. نعم. تارك الصلاة، نعم، تارك الصلاة إن كان تاركها جحودا جاحدا لها فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يغسل. وأما إذا كان تكاسلا فإنه على صحيح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعز أهله هنا. لا ما يكون سواسية، ما يكون سواسية الصحابة رضي الله عنهم، كما أن الأنبياء ليسوا سواسية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى يقول، والله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. النبي لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها. فيجوز تفضيل الصحابة بعضهم على بعض بالمحبة، ولكن تفضيلهم بالمحبة بقدر دينهم، مو أحبة لأن يعني عاجبني اسمه ولا قريت قصته ولا كذا، لا، بقدر دينه، تحبه على قدر دينه، هذه المحبة التي تكون عند الله تبارك وتعالى بقدر الدين، بقدر الالتزام. هنا إذا أنت بكيت عليه إيه حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قال أهل العلم يعذب نفسيا، يتعذب نفسيا بكاء أهله عليه، وبعضهم قال يعذب ببكاء أهله عليه مقصود به النياحة، وإذا بشرط أن يكون هو الذي أمرهم بهذا. قال إذا مت أقيموا علي النائحات وفعلوا فعل، أو كانت هذه سنته التي علم أولاده وهذا كذا كان يفعل ففعلوا به كما كان يفعل بالموتى، فيكون هو سن سنة سيئة فيفعل به. أما إذا لم يأمر ولم يفعل فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. لأن هذه المسألة طرحت كثيرا هنا وغير هنا، يعني الأصل في ذبح أهل الكتاب الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، طالما أنهم أهل الكتاب نصارى أو يهود فالأصل في ذبائحهم الحل، هذا الأصل. إلا إذا تيقنت يقينا جازما، كان رأيت مثلا الدجاجة رقبتها كاملة أمامك مثلا، أو رأيت العجل كاملا، أو رأيته يقتله أو يخنقه أمامك، وهنا لا يجوز أكله. أما إذا كان طعام يقدم لحم مثلا مطبوخ أو كذا، وها الأصل الحل ما لم يثبت خلافه ذلك، هذا بالنسبة لأهل الكتاب. أما الدول التي غالب سكانها يعني بوذيون أو هندوس أو مجوس أو بعد شنو عندنا سيك، المهم أنه يعني غير الكتابيين غير اليهود والنصارى، فالأصل عدم جواز أكل ذبائحهم. أما النصارى واليهود فتؤكل ذبائحهم بدون سؤال، هذا الأصل. الحديث المشهور عند الناس ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يرويه البعض ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، بهذا اللفظ باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت ما بين بيتي ومنبري، أنه ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات ولا يدري أين سيموت صلى الله عليه وسلم، فما يقول ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بيتي ومنبري صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا احتج البعض بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا في المسجد النبوي، فنقول النبي أصلا لم يبنى المسجد على قبره، لأنه هو الذي بنى المسجد، فالمسجد موجود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، فلا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر، ولكن الذي حصل لما وسع المسجد دخل القبر في المسجد، وهذا خطأ، وهذا خطأ أن يكون القبر يعني يضم إلى المسجد، والحين الحمد لله يعني صار في زاوية كأنها زاوية ملاصقة في المسجد، يعني ليس كأنه داخل المسجد ولكن كأنه ملاصق للمسجد، فيكون في زاوية خارجية أبدا. ماركات مقلدة، لا، الأصل لا يجوز بيع المقلدات، تبي تسوي سوي لك ماركة جديدة، سوي لك ماركة جديدة، يعني ليش تعلقون بالماركات، يعني أنا أروح أقلدها عشان أبيعها بسعر معين لأن تشبه الماركة، غش للناس، غير أن يعني في تعدي على أصحاب الحقوق اللي هم يملكون هذه الماركة، لا ما يصلح هذا. نعم، فتنة القبر، عندما نقول نحن فتنة المحيا والممات، يعني بعد التشهد الآن قلناها قبل أن نسلم من الصلاة، اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هذه هي أن يسأل الإنسان في قبره من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن يقول ربي الله، ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق المرتاب فيقول ها لا أدري. هل قصة العنكبوت وعش الحمام فوق غار ثور حقيقية؟ الذي يعرفنا لا تثبت، لم تصح هذه القصة أنه العنكبوت بنى بيته على فم الغار أو الحمامة باضت، لم يثبت في هذا شيء، وإن كان ذكر في كتب السيرة لكنه لم يثبت. يقول يسأل الحديث لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة لو حديث ضعيف، حديث صحيح البخاري، حديث صحيح صحيح البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، فهذا خبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قلنا أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، ويكفي من هذا قول الله تبارك وتعالى، يعني فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وما ذكره جماهير أهل العلم وبعضهم نقله إجماعا أن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، فإذا كان لا تقبل شهادتها في الحدود وشهادتها بشهادة يعني نصف رجل، فكيف يكون لها أن تحكم وتقضي بين الناس؟ لا يجوز أن تكون المرأة قاضية أبدا ولا ولية أمر للمسلمين عامة يعني. إينا. يقول أنا كافل أيتام أبناء أخي وأجمع لهم رواتب أبيهم وبدل إيجار لهم وهم عندي في المنزل، فهل لي أن أتصرف بدل الإيجار لبيتي أو يعتبر مال يتيم وحافظ عليه؟ لا ما في بس يعني، الله تبارك وتعالى يقول يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كنت محتاجا لا بأس أن تأخذ نسبة من هذا المال بدل الإيجار أو غيره حتى تستعين به على يعني القيام بشؤونهم ورعايتهم. هل يجوز بيع ما يخرج من الأرض أثناء الحفر من تماثيل وما شابه من آثار مع إخراج زكاة الركاز؟ إذا كانت التماثيل لا يجوز بيعها، إذا كانت تماثيل لبشر فالتماثيل لا يجوز بيعها، وإن كانت يعني أثمانها غالية وكذا لأنها لا قيمة لها في الشرع كالخمر والمخدرات وغير والأصنام، هذه كلها لا قيمة لها في الشرع لا يجوز بيعها. أما قضية الركاز إذا كانت غير التماثيل فينظر، إذا كانت الحكومة تمنع من ذلك الحفر وهذا فيمنع من ذلك وينظر هل هو ركاز أو ليس بركاز، والركاز هو دفين الجاهلية الذي كان قبل الإسلام، أما إذا كان بعد الإسلام فهو لقطة ولا تعتبر من الركاز. ما حكم قول يا وجه الله؟ لا ما يصلح يا وجه الله، تنادي فيك أنك تقول إن وجه الله غير الله تبارك وتعالى، ما يصلح هذه الطريقة زين، لأن وجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فلا تقول يا وجه الله، وإنما أسأل بوجه الله أستعيذ بوجه الله نعم، لكن تنادي النداء لا. كيف يكون حساب الإنسان الذي لم يصل له دين الإسلام؟ كن على يقين أن الله تبارك وتعالى يعني لن يظلم أحدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقين قطعي. أنت من أرحم من الله تبارك وتعالى؟ رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا كنت مشفقا على من لم يصلهم الإسلام فالله أشفق منك وأرحم منك سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله، والله لن يعذب أحدا لم يبلغه الدين أبدا جل وعلا، لكن ممكن يعذبك أنت اللي ما وصلت لهم الدين، قصرت في إيصال الخير لهم. هل الزواج نصيب أو اختيار؟ نصيب واختيار، يعني أنت تختار وفي النهاية لن تختار إلا نصيبك الذي كتب الله لك، هذا اختيارك أنت، فأنت تختار ما قدر الله تبارك وتعالى أن تختار، فكتب الله أنك تتزوج فلانة فأنت اخترتها، ولكن الله علم ماذا ستختار سبحانه وتعالى. إن كانت يعني هذه الزيجة استمرت واستقرت فهذا النصيب الطيب، وإن لم تستقر فهذا نصيب غير طيب وتبحث عن امرأة أخرى وهكذا. يقول أريد حلا لوسواس الوضوء حيث إنني عندما أغسل وجهي أشك في عدم وصول الماء لبعض أجزاء الوجه. المسألة مبنية على غلبة الظن، ما يغلب على ظنك خلاص يكفي هذا، ما يغلب على ظنك أنه وصل يكفي هذا، كل أجل مسائل الإسلام على غلبة الظن خاصة التشريعات على غلبة الظن، خلاص امسح على وجهك كله، مر يدك على وجهك خلاص أصاب الوجه كله خلاص، هذا يقين يعني لا يقص عليك الشيطان ويشككك أنه لا في نقطة ما وصلها الماء وهذا، لا ابني على غلبة الظن، وما غلب على ظنك فهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. صاحبة العمل تستقدم عمالة من دولة مينمار، هل ننكر عليها ذلك أم لا؟ يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يستقدم العمالة ينفع المسلمين، هذا هو الأصل، أن يحرص على نفع المسلمين، لأن المسلمين الذين يأتون هم يستفيدون ويفيدون أهلهم في البلاد التي يقطنون فيها، فنفع المسلمين أولى من نفع الكفار. لكن لو جاء الإنسان بكافر إلى بلاد المسلمين كخادم يعني يعمل كذا وليس من باب التمكين له كذا، فهذا جائز، لكن تركه أولى، تركه أولى. ما الفرق بين الله أكبر والله أكبر؟ جاء عن بعض أهل العلم التسهيل في لغة العرب أنهم يقول الله أكبر بالواو، الله أكبر، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقول الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر، يحقق الهمزة، يحقق الهمزة، الله أكبر. لكن لو قال الله أكبر الله أكبر إن شاء الله الأذان صحيح، لكن غلط الإنسان يقول، ويتعلم الصحيح يتعلم أن يقول الله أكبر الله أكبر. يقول هذا ابتليت بشهوة النساء وكيف أحفظ نفسي مع أني حاولت الصوم ولكن الشهوة قوية جدا. تزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يحاول الإنسان يتزوج ولو يعني يعف نفسه يعني بأقل المهر، لو بغرفة بيت أهلك مثلا. والحمد لله الحكومة يعني تساعد جدا في هذا الموضوع، سواء في المهر أو في المصروف الشهري يعطونك تزوج، والحمد لله استر على نفسك، بلغ والديك قل أنا أريد أن نتزوج، ما في مانع الإنسان يتزوج وهو طالب، ما يضر، يعني يعيش كفافا، مو لازم يعني يعيش فخفخة، خل فخفخة عقب ما يتخرج وتوظف وكذا ممكن يعني يعيش بهذه الطريقة، لكن في البداية فيتزوج ولو كفافا، لو غرفة بالبيت والحمد لله. يبقى تستفيد من مالك، معاشك تنزل، معاشك ينزل عنده، لا يجوز. يقول بنك ربوي يعطي قرضا حسنا، إذا كان هذا القرض الحسن لا يترتب عليه تحويل الراتب فجائز، أما إذا كان يترتب عليك تحول راتبك عليهم فهذا لا يجوز، لأنهم يستفيدون من هذا الراتب في الربا، يتعاملون بالربا في هذا الراتب، لأن الرواتب كما معلوم تسلم للبنوك قبل أن تستلمها أنت بيوم أو يومين أو ثلاثة حسب، فيستفيدون منها خلال هذه الفترة، وأن تكون هنا عاونتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قوة لا تعاونوا على الإثم والعدوان. شنو؟ بجاه النبي، جاه النبي له وليس لك، جاه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل بجاهه، أما أنت تسأل بجاه النبي يعني كأنك تقول لرجل أسألك بمحبتك لولدك أن تعطيني، قال محبتي لولدي أعطي ولدي، تشكو محبتي لولدي أعطيك، أنت انطرف في الموضوع، فجاه النبي للنبي وليس لك، بحيث تسأل أنت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز السؤال بجاه النبي. هناك موجة لإدخال ثقافة علوم الطاقة وقانون الجذب واليوغا وتلبيسها بالدين الإسلامي لكي يمارسها المسلم بقناعة مع العلم أنها أسست على نهج ديانات بوذية وهندوسية وفيها حلول وباطنية، فنرجو توجيه ذلك. نعم، على المسلم يحذر، يعني هذه ليست مجرد رياضة، اليوغا وما شابهها من هذه علوم الطاقة ليست مجرد رياضة، لا، وإنما هي ديانات، ديانات يتقربون بها إلى الشيطان، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحمي أولادنا ونحذرهم من هذا، ونحذر أنفسنا كذلك من الولوج في هذا الأمر. والحمد لله هناك بدائل كثيرة بدل هذه الأمور التي هي في غالبها شرك، يعني يقع فيها الإنسان في الشرك بالله تبارك وتعالى، عاذنا الله وإياكم منه. يقول تصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلاته أثناء الركوع، ما الدليل على صحة أو خطأ هذا القول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، فمن فرق في الحكم بين الفعلين؟ أو أول فرق بين فعل علي رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة ثابت، وفعل علي لما تصدق بالخاتم غير ثابت، هذا أول فرق، أن هذا له إسناد صحيح وهذا ليس له إسناد صحيح، هي قصة ملفقة. هذا أول فرق. الفرق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للحاجة، والحركة للحاجة لا بأس بها، إنسان يتقدم خطوة أو يرجع خطوة أو يمين عن يميني خطوة يسار خطوة لإتمام الصف أو لفتح الباب إذا احتاج إلى ذلك أو شيء لا بأس به. وأنا سمعت أحدهم يقول الرسول في الدور الثاني ونزل عشان يفتح الباب وهو يصلي، كلام تهريج هذا، يتكلم هذا ما يفهم شيئا، وثم بيت دور ثاني فلس. طيب بيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحركة اليسيرة لحاجة مباحة شرعا، حركة اليسيرة لحاجة مباحة شرعا. أما تصدق علي بالخاتم رضي الله عنه فلم يثبت، وعلي رضي الله عنه مو محتاجين ندور لمثل هذه القصص المكذوبة أو الباطلة لكي نثبت فضله رضي الله عنه. علي فضله ثابت بأحاديث كثيرة رضي الله عنه، فيها أنه رابع الخلفاء وأنه أبو السبطين وزوجته سيدة نساء العالمين، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنت من منزلة هارون من موسى، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال لو أعطينا الراية غدا يحب رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، وقال عنه أنت من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنه سيد عترة النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل علي أعظم من أن تحتاج إلى أن نلفق فضائل جديدة ونكذب على علي رضي الله عنه بمثل هذه الأمور التي تسيئه ولا تزينه رضي الله عنه. فالقضية أن تصدقه في الصلاة والرجل جالس يمديه يكمل صلاته، يمد يده هكذا هو راكع حتى يسحب الخاتم، طيب ما طلع الخاتم شلون يعني؟ ما تسحب الخاتم ما طلع شلون؟ يطيح بصلاته يعني يطيح يسقط؟ فاش فهم الرجل أن قصده أخذ الخاتم يعني؟ يمكن قصده يروح يسلم عليه، إيش درى أن الخاتم يعني؟ يعني هذه العقليات حقيقة يعني تريد أن تثبت فضل علي رضي الله عنه بأحاديث الضعيف وتترك الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضله رضي الله عنه وأرضاه. الكتابة على القبر متى تكلمنا عليها؟ أول البارحة نتكلمين فيها، ليش ما تحضر الدرس؟ أول البارحة نتكلمين فيها. لا ليست بدعة إذا كان بس الاسم تاريخ الوفاة. حكم السياح الذين يصورون مع البوذا أو الأصنام وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا من الجهل، هذا من الجهل. الأصنام هذه يجب أن تهدم، وإذا كنت لا تستطيع هدمها لا يجوز لك أن تصور معها مستانس فرحان فيها. هذه أصنام تعبد من دون الله تبارك، وين الغضب لدين الله تبارك، وين الغير على دين الله تبارك وتعالى؟ واحد يصور مع صنم ولا غيره، ما يجوز هذا الأمر. الله المستعان. ما حكم من صلى العصر مع الإمام أربع ثم سلم الإمام وكمل للخامسة؟ ماني فاهم ليش كمل للخامسة؟ الإمام سلم هو بادي معه من أول الصلاة. لا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين، وإذا سلم فسلموا. فالأصل يسلم مع الإمام وليس يأتي بركعة خامسة زيادة على الإمام. هل التزيل للصلاة فيه أجر؟ نعم، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال أهل العلم بالمسجد الصلاة يعني عند كل سجود عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة. فالإنسان كلما تزين لصلاته كان أولى. وابن عمر رضي الله عنهما رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد فقال لو كنت أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا له هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. هذا من الجهل يعني. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي هؤلاء تجاوزوا القنطرة انتهى أمرهم، هؤلاء أئمة بإجماع المسلمين، ولذلك الطعن فيهم لا وجه له أبدا، وليسوا معصومين، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد رحمه الله تبارك ولا غيرهم من أهل العلم. العصمة للرسول فقط صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم إلا باجتماعهم، أما كأفرادهم غير معصومين، فما بالك من جاء بعدهم من الأئمة وغيرهم، لكن هؤلاء لهم من المكانة والمنزلة عند المسلمين شيء عظيم. يكفي أن لهم من الأتباع والدعاة لهم والأنصار والمحبين شيء عظيم جدا. فهؤلاء أئمة قد تجاوزوا القنطرة، لا يجوز الطعن فيهم أبدا. لكن أيضا بعض الناس يتعصب إذا أحد مثلا تربى على مذهب أبي حنيفة ثم خالفه، قال كيف تخالف هذا الإمام الأعظم، أو واحد خالف الإمام مالك يقول هذا عالم المدينة، أو خالف الإمام أحمد قال هذا عالم العراق، وغير صحيح هذا الكلام. يعني لا يجوز التعصب لهم رحمه الله تعالى، ولكن يجب الذب عنهم، وهلا علماء من كبار علماء المسلمين. إيه نعم. هل تصح هذه الأفكار؟ لا تخلي شيء بخاطرك والحياة مرة واحدة وفلوسك ما راح تأخذها معاك في القبر طول ما إنها في إطار المباح. ما فيها شيء، كلمات ما فيها شيء، والحياة مرة واحدة استفدنا منها. الحياة مرة واحدة، كيف لو أتاك ملك الموت وأنت في الوقت الذي كنت ما تصلي فيه؟ كيف ستقابل الله تبارك وتعالى؟ كيف ستلاقيه؟ والأصل أن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. كيف إذا جاء إلى الله تبارك وتعالى ولم يصلي كيف يوجه الله تبارك؟ إذا كان الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي ويترك، توعده بالويل سبحانه وتعالى. فالقضية خطيرة جدا، يعني كيف لو مت في الفترة اللي لا تصلي؟ لو قال لا أنا كل ليلة لما أنام أتوب، يمكن تموت العصر مو بالليل، ممكن سكتة قلبية وانت جالس هكذا، فكيف تواجه الله تبارك وتعالى؟ فكر صح. وهكذا الله تبارك وتعالى قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بس دنيا دنيا دنيا. لا، المسلم لا، عند الدنيا وآخرة، والآخرة هي الصح وهي الدار الحقيقية، ولذلك يكون دائما مستعدا لها، أي وقت ممكن يأتيه الموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما في، ما في رب يرجعون، ما في يقول لملك الموت انتظر حتى أعود يا الله، لا تفوت. العاقل لابد أن يعرف طريقه. الحياة مرة واحدة، كيف لو أتاك ملك الموت وأنت في الوقت الذي كنت ما تصلي فيه؟ كيف ستقابل الله تبارك وتعالى؟ كيف ستلقيه؟ والأصل أن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. كيف إذا جاء إلى الله تبارك وتعالى ولم يصلي كيف يوجه الله تبارك؟ إذا كان الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي ويترك، توعده بالويل سبحانه وتعالى. فالقضية خطيرة جدا، يعني كيف لو مت في الفترة اللي لا تصلي؟ لو قال لا أنا كل ليلة لما أنام أتوب، يمكن تموت العصر مو بالليل، ممكن سكتة قلبية وانت جالس هكذا، فكيف تواجه الله تبارك وتعالى؟ فكر صح. وهكذا الله تبارك وتعالى قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بس دنيا دنيا دنيا. لا، المسلم لا، عند الدنيا وآخرة، والآخرة هي الصح وهي الدار الحقيقية، ولذلك يكون دائما مستعدا لها، أي وقت ممكن يأتيه الموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما في، ما في رب يرجعون، ما في يقول لملك الموت انتظر حتى أعود يا الله، لا تفوت. العاقل لابد أن يعرف طريقه. هل الذي يشتري مشروع التخرج الجامعي أو بعض المشاريع لكي يجتاز بعض المواد تكون شهادته حرام؟ ما يجوز، ما يجوز إنسان يعني يشتري أبحاث غيره وينسبها إلى نفسه، ما يجوز، هذا غش وكذب وخداع وخيانة، سواء الذي يبيع أو الذي يشتري، كلاهما آثم والعياذ بالله. وينسبه إلى نفسه إنه سوى هذا البحث وكذا، قطعا لا يجوز، هذا حرام. ما الطريقة الصحيحة عند الرؤية الشرعية؟ ما في طريقة صحيحة، يعني طريقة أن الإنسان إذا أراد الرؤية الشرعية يعني في الزواج طبعا السؤال، يطلب الرؤية، يذهب إلى بيتها مع وجود محارمها أو أحد من أهلها، ما تكون وحدها ولا يكون وحده، يعني ما في خلوة بينه وبينها، ينظر إليها، تنظر إليه، وبعد ذلك يتخذ قراره وتتخذ قرارها، ولا مانع أن تحدث معها يعني شيء ما، لا بأس بذلك، ولكن لا يجوز له كما قال أهل أن ينظر إليها بشهوة، لأنها ما زالت أجنبية عنه، لا ينظر إليها بشهوة، لكن نظرة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وتناكر منها اختلف. فهذا فقط النظرة الشرعية أن يراها، وسبحان الله إذا كان قد استخار الله تبارك وتعالى وذهب ونظر هذه النظرة الشرعية، فسبحان الله، الله تبارك وتعالى إما يجعل في قلبه الراحة وإما عدم الراحة، فإن وجد في قلبه الراحة فإن استمر في طلب، خاصة أنه قد استخار قبل ذلك، وإما لا يجد ذلك فينسحب بهدوء والحمد لله، ويرزقها الله خيرا منه ويرزقها خيرا منها. والله قلبي لا يتأثر مع قراءة القرآن، ماذا أفعل؟ أكثر أكثر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يكثر من السماع، يقرأ سير السلف رحمه الله تعالى، خاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضي الله عنهم، سيرة التابعين، أتباع التابعين، العباد بشكل عام، يقرأ سيرهم، ولعل الله تبارك وتعالى يلقي يعني الخشوع في قلبه، ويدعو الله تبارك وتعالى: اللهم اسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا من تقبل وعينا من خشيتك دامعة، يدعو الله تبارك وتعالى. إيه يسأل يقول: هل يجوز أني أعقد الآن ولا أدخل إلا بعد 3 سنين؟ يجوز، لكن غلط، هذه زوجتك حلالك، لو مت خلال هذه الفترة تارثك، زين، ولو ماتت تارثها، هي زوجتك الآن، فغلط أن الواحد يملك ويقعد 3 سنين ما يدخل على زوجته ولا شيء ولا كذا، غلط هذا، إلا إذا كان في أسباب، أما إذا ما كان في أسباب الأصل لا ما هي. علي مبلغ من المال إلى أخي والنفس تشتاق إلى زيارة بيت الله لأداء العمرة، هل في ذلك ما أن أذهب وبعد الرجوع منها إن شاء الله أتفرغ لقضاء الدين أم لا يجوز؟ تستأذنه. الدين نوعان، إما أن يكون الدين حالا وإما أن يكون غير حال. كيف؟ يعني لو أخذت من أخيك مثلا 1000 دينار وقلت له أعطيك أعيد لك هذا 1000 في رمضان 1445، جاء رمضان 1445 ما جاء، طيب فلك أن تذهب إلى العمرة الآن، لأنه يعني ما حل الدين، ما حل الدين، لكن لو قلت له أسدد لك الدين في رمضان 1444 وما سددت إلى الآن، فأنت الدين حل ولا ما حل؟ حل. فلا يجوز أن تذهب بالمال إلى العمرة وصاحب الدين تتأخر عليه، إلا أن تستأذنه، تقول له: هل تسمح، أنا عندي 300 دينار أو 400 حسب المبلغ وأريد أن أخذ عمرة، تسمح لي أخذ عمرة أو تأخذ هدينك؟ إذا قال توكل على الله وبعدين سدد لي ما في شيء، إذا قال لك: لا والله الدين عطني دينه أنا محتاج، سدد لدينه. فلا يجوز أن تذهب إلى العمرة حتى تستأذنه إذا حل الدين. يقول: هل لبس العمامة التي تحجب الجبهة هذا السجود تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة، يعني الإنسان لو سجد على غترته أو على عمامته، على الكور العمامة أو على الغترة أو على شيء، أنت السجادة أصلا فاصل بينك وبين الأرض، لكن كلما باشرت الجبهة الأرض كلما كان أفضل، مباشرة الجبهة الأرض أفضل من أن يكون حاجز بينك وبين الأرض، بين جبهتك والأرض، لكن لو كان هناك حاجز الصلاة صحيحة، من حيث الصحة الصلاة صحيحة. النسخ مثل ما جاءت الآية، التخفيف، يقول: الحكمة من النسخ، أحيانا التخفيف، أحيانا يكون يعني شيء مثل الحين آدم عليه السلام عياله من تزوجوا؟ تزوجوا بناته، يعني الأخو أخذ من؟ أخذ أخته. الحين يجوز واحد يأخذ أخته؟ ما يجوز، لكن هناك كان في حاجة ما في إلا أخته، فنسخ هذا الحكم في شريعتنا أنه ما يجوز واحد يأخذ أخته. في ذاك الوقت كان ضرورة ما في بديل إلا أن يأخذ أخته، فأخذ أخته من هذا الباب. ممكن يكون أحيانا النسخ للتخفيف مثل هذا الأمر، ممكن يكون أحيانا النسخ للتثقيل يعني يشدد في الأمر، يعني مثل في رمضان كان في البداية اللي يبي يصوم يصوم، اللي ما يبي يصوم يطعم. زين، يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الناس مخيرين، تبي تصوم ولا تبي تطعم. ثم بعد ذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى في القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا من الخف إلى الأسهل، فهي اللي حكمة قطعا، حكم كثيرة جدا في النسخ. يقول: إذا مات سني وأهله شيعة، أو مات شيعي وأهله سنة، هكذا. أي نعم، طبعا هو على حاله، هو إذا كان سنيا دفن مع أهل السنة، وإذا كان شيعيا دفن مع الشيعة، ما نشغل بهلا. إذا مات يعني على عقيدته هو يدفن حيث عقيدته. هل علي إعادة الوضوء من الأول إن أخرج ريحا أثناء الوضوء؟ نعم، إذا أخرج الإنسان ريح أثناء الوضوء يعيد الوضوء من أوله، يبدأ من جديد. نعم. يقول: إذا كان الإنسان يجلس على مرتبة أو على سرير وجاءه سجود تلاوة، فهل يجوز أن يسجد على السرير أو لازم ينزل على الأرض هكذا؟ أي نعم، لا يجوز أن يسجد على السرير أو يسجد على الأرض أو يسجد على المرتبة التي يجلس عليها، كل هذا جائز إن شاء الله، ما في بس إن شاء الله تعالى. فضل قول سبحان الله وبحمد زينة عرشه امداد كلماته. نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته ثلاث مرات غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أكل لحم الخيل؟ نعم يجوز، حديث أسماء صحيح مسلم: أكلنا لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أكل لحم الخيل، خالف فيه بعض أهل العلم، لكن صحيح أنه لا بأس به. هل جسم الكلب كله نجس أم لعابه فقط؟ لعابه نجس، لكن الكلب يلحس جسمه، فإذا لمست شيئا من جسمه وكان رطبا فمعناه قد لحسه بلعابه فيكون نجسا، أما إذا كان ناشفا فليس بنجس. هل قروض الدولة كبنك الائتمان والإسكان تدخل في ذمة الميت في حال استمرار التقسيط بعد وفاته؟ نعم، لكن طالما أنه ترك ما يسدد الدين فلا شيء عليه، يعني ما يحاسب على هذا عند الله تبارك وتعالى. هل وديع الاستثماري في البنك جائزة؟ إذا كان البنك بتعامل الشريعة الإسلامية يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. مذهب واحد؟ لا، لا يجوز أصلا، لا يجوز التزام مذهب بعينه، حيث يقول أنا لا أخرج عن مذهب أحمد، لا أخرج عن مذهب الشافعي، لا أخرج عن مذهب مالك، أخرج عن مذهب، لا يجوز هذا الأمر أبدا. المذهب الوحيد الذي يجب على كل مسلم يلتزمه مذهب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما العلماء الباقون فكل يؤخذ من قوله ويترك. ولذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي ولا واحد جاء عنه قال التزموا مذهبي أبدا، بل ما الشافعي تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك ومع هذا خالفه، وأحمد تلميذ الشافعي وخالفه، هم نفسه أنفسهم الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يلزم الناس بمذهب واحد يقال التزموا هذا المذهب. يقول: هناك من يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا أمر طبيعي جدا، يعني هناك من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من طعن في علماء الأمة السابقين، وطعن في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر طبيعي جدا، يعني ستجد هذا كثيرا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من أهل العلم تجد طعن فيهم. لكن المهم وهو أن كل من يطعن في هؤلاء العلماء يقال له يعني على ماذا بنيت قولك، على ماذا بنيت قولك. يعني أنا أذكر أنه ذكر عن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى أنه ذهب يدرس في الهند، من زمان طبعا كانت الهند يعني ذاك الوقت يعني مقصد أهل العلم خاصة في علم الحديث. فذهب إلى الهند يدرس هناك، فيقول الشيخ الذي يدرس هناك يحضر عنده كل درس بعد ما ينتهي يدعو: اللهم عليك محمد عبد الوهاب، اللهم أدخله نار جهنم، يدعو عليه عن محمد عبد الوهاب. يقول وانا يعني من بريدة يقول. فالشيخ زين يقول ما في شيء يعني وكذا سبحان الله. فيقول أنا كنت طالب عنده وكذا، فيأتي يزور الطلاب هو. فيوم من الأيام عرفت أنه سيزورني، فتعمت خط كتاب التوحيد الشيخ عبد الوهاب ونزعت الغلاف اللي عليه اسم محمد عبد الوهاب، وخلت كتاب برزته على أساس يشوفه، يعني هو دائما يحب الكتب وكذا. فلما جاء زارني وكذا شاف الكتاب، بدأ يتصفحه جاز له الكتاب، فقال لي أستعيره منك؟ قلت نعم خذه. يقول فمن الغد جاءني قال هذا أفضل كتاب قرأته في توحيد الألوهية، لكن ما عليه اسم، لمن هذا الكتاب؟ هذا اللي تلعنك اليوم. يقول قال كيف هذا اللي كل يوم تلعنه هو صاحب هذا؟ قال هذا الحمد لله. قال أنا بلغني أنه يكفر المسلمين. قال غير صحيح. قال يستحل دماء المسلمين. قال غير صحيح. قال يفعل كذا يقول كذا. قال غير صحيح. وهذا كتابه يدل على علمه وكذا، عنده كتب أخرى وعنده كذا. يقول فصار يدعو له. فالقصد أنه يعني تتجد هؤلاء الذين يطعنون في علماء الإسلام أمثال الشيخ عبد الوهاب وغيره، يعني هؤلاء يعني إما أن يكون مغرر بهم مكذوب عليهم لم يتثبتوا من المعلومة، وإما أن يكونوا مخالفين له يعني في العقيدة وكذا فيطعنون به لهذا الأمر. وبغض النظر هذا أو ذاك، الشيخ يعني أحيى الله به أمة رحمه الله تبارك وتعالى، الله أن يغفر له ويرحمه ويسكن جنات النعيم. مصحف في الكويت مكتوب عليه وقف لله تعالى في المسجد الحرام، وجدته في المصلى في مكان يعني مأخوذ وقف في المسجد الحرام وقف ووجده هنا في الكويت. قد إذا كان هذا الوقف يعني مقصودهم يعني للتوزيع وليس للبيع يقصد من هذا الباب فلا بأس، أما إذا كان وقفا للمسجد الحرام فلا يجوز إخراجه من المسجد الحرام. بعض أهل العلم استثنى قال يجوز إخراجه من مسجد إلى مسجد، يعني كل بيوت كلها بيوت الله تبارك وتعالى، لكن يخرج من المسجد إلى مقر العمل لا يجوز إذا كان وقفا على المسجد، وعلى من أخذه أن يعيده إلى مكانه. إذا كان أخذ المسجد الحرام يعيده إلى المسجد الحرام والله المستعان. يقول ما حكم تقسيط السيارة عن طريق بيت التمويل؟ يوجد عقد ابتدائي ثم يدفع مقدم فيدفع الوكالة يشتري بيت التمويل يشتري سيارة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يشتري السيارة عن طريق البنوك الإسلامية أو الشركات الاستثمارية الشرعية لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول ما صحة حديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، وإذا سافر ثلاثة ليؤمر عليهم أحدهم؟ الذي علمنا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، وبالتالي لا لا يترتب عليه الحكم الذي ذكرت. وأما المسافر وحده كرهه أهل العلم إذا كان في البر وليس في السيارة بين البلدان وكذا، هذا ما في بأس شاتا، لكن سفر البر لوحده يعني على بعيره أو مشيا على الأقدام وكذا ممكن يتعرض له الجن، ممكن يتعرض له حيوانات مفترسة، دواب وغير ذلك من الأمور، لذلك كرهوا أن يسافر الإنسان وحده في السابق في البر. أما الآن في السيارة في الطيارة مع الناس مثلا أو في السيارة والطريق كله سيارات وكذا سافر وحده لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.